العدد والتثليث في الوضوء وفي الغسل كله على المذهب. وعلى الصحيح لا يشرع إلا تثليث إفاضة الماء على الرأس حيث ورد فيه الحديث. وأما المشهور من المذهب في هذا النوع فلا بد من غسله بالماء 7 مرات قياسا على نجاسة الكلب، ولكنه قول في غاية الضعف، والقياس لا بد فيه من مساواة الأصل للفرع وأن يحكم على الأمرين بحكم واحد، فالمساواة منتفية بعدما خص الشارع الكلب بذلك، الحكم مختلف. فعند القائلين بهذا القياس لا يوجبون التراب، حيث تبين كيفية إزالة النجاسة باختلاف أحوالها، فكل نجاسة يجب إزالتها، فإزالتها من البدن والبقعة والثوب شرط لصحة الصلاة لأمر الشارع بتطهير البدن والثياب، وذلك لا يجب لغير الصلاة فتعين وجوبه للصلاة. وقولنا كل نجاسة يجب إزالتها احتراز من أمرين، أحدهما إذا اضطر الإنسان إلى بقائها بأن عجز عن الماء الذي يزيلها وغيره، أو كان تضره إزالتها، أو لم يجد إلا ثوبا نجسا يصلي به، أو حبس ببقعة نجسة لا يستطيع الخروج منها، فهذا مضطر، والمضطر معذور اتفاقا، وعليه أن يصلي في هذه الحال ولا يعيد فيها كلها على القول الصحيح الذي تدل عليه الأصول الشرعية. وأما المشهور من المذهب فيها فإنه أيضا لا يعيد إذا حبس ببقعة نجسة، ولا إذا صلى وعلى بدنه نجاسة يعجز أو يتضرر بإزالتها، لكن يتيمم عنها إذا كانت على البدن قياسا على التيمم للحدث. وأما نجاسة الثوب والبقعة فلا يتيمم لهما قولا واحدا. والصحيح أيضا ولا نجاسة البدن، لأن القياس على الحدث غير صحيح، ولو كان صحيحا لوجب أن يعم الذي على البدن والثوب والبقعة، والشارع إنما شرع التيمم للأحداث فقط. وأما إذا صلى في ثوب نجس فعليه الإعادة على المذهب، وليس لهذا القول حجة أصلا. والصواب كما تقدم أنه يصلي ولا يعيد، فإن الله لم يوجب على أحد أن يصلي الفرض مرتين إلا إذا أخل بما يقدر عليه من واجباتها الشرعية. الأمر الثاني احترازا من النجاسات التي يعفى عنها أو يعفى عن يسيرها كالدم والقيء ونحوهما، فإذا صلى مع وجودها حيث عفي عنها فإن صلاته صحيحة اتفاقا، وهذا معنى العفو عنها والله أعلم. السؤال 13، هل الأشياء النجسة محدودة أو معدومة وصفة ذلك؟ الجواب، أولا يجب أن يعلم أن الأصل في جميع الأشياء الطهارة، فلا تنجس ولا ينجس منها إلا ما دل عليه الشرع، فهذا أصل محدود ولا يشذ عنه شيء. وأما ما ورد أنه نجس فمنه ما هو محدود ومنه صورة معدومة، ويجمعها جميعا أنها كلها خبيثة، ولكن محل الخبث قد يخفى علينا، فنبهنا الشارع على ما يدلنا ويرشدنا إلى ذلك. فمن المحدود أن الخارج من السبيلين الذي له جرم نجس إلا المني، فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم طهارته، وأنه ينبغي فرك يابسه وغسل رطبه. ومن المحدودة أن ما حرم أكله وهو أكبر من الهر خلقة فإنه نجس كالكلب والخنزير وسباع البهائم، فهذه جميع أجزائها وما خرج منها نجس، ولا يستثنى منها شيء على المشهور من المذهب. والصحيح أن الحمار والبغل ريقه وعرقه وشعره وما خرج من أنفه طاهر، بخلاف بوله وروثه وأجزائه فإنها خبيثة نجسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبهما والصحابة رضي الله عنهم، ولم يأمر بتوقي عرقها وريقها وشعرها، وهي أولى من طهارة سؤر الهر الذي ثبتت طهارته. وعلله النبي صلى الله عليه وسلم بأنهن من الطوافين عليكم والطوافات، ومشقة ملامسة الحمير والبغال أشق من الهر بكثير، وأولى بالإباحة والتطهير. وأما محرم الأكل مما هو مثل الهر أو أصغر منه فإن سؤره وريقه وعرقه طاهر، وأما بوله وروثه وجميع أجزاء لحمه فإنها نجس، سواء ما ليس له له نفس سائلة فإن جميع أجزائه طاهرة كالعقرب والذباب ونحوهما. وأما مأكول اللحم فكل ما منه طاهر سوى الدم وما تولد من الدم من قيح وصديد. ومن المحدود من النجاسات جميع الميتات سوى ميتة الآدمي والسمك والجراد، وما لا نفس له سائلة فإنها طاهرة. ومن المحدود أيضا كل مسكر مائع نجس من أي نوع كان. ومن المحدود أيضا أن جميع الدماء نجسة إلا دم ما لا نفس له سائلة، وما يبقى بعد الذبح في العروق واللحم فهو طاهر، وإلا دم الشهيد عليه خاصة. ولهذا كان الدم ثلاثة أقسام: واحد طاهر كهذه المذكورات، اثنان ونجس لا يعفى ولا عن يسيره كدم الكلب والسباع، ثلاثة ونجس يعفى عن يسيره وهو ما سوى هذين. فصار الدم أصله النجاسة كما بينا. فقد علم من هذا ومما تقدم أن الخارج من بدن الإنسان ثلاثة أقسام: واحد نجس لا يعفى عن يسيره كالبول والغائط، اثنان ونجس يعفى عن يسيره كالدم وما تولد منه، والقيء على المذهب وهذا المذي على الصحيح، ثلاثة وما سوى ذلك فطاهر كالريق والبصاق والنخامة والمخاط والعرق وما سال من الفم وقت النوم وصمغ الأذنين وغير ذلك والله أعلم. ومن النجس غير ما تقدم الحشيشة المسكرة. السؤال الرابع عشر: ما الفارق بين دم الحيض ودم الاستحاضة ودم النفاس؟ الجواب وبالله التوفيق: هذه الدماء المذكورة تخرج من محل واحد، ولكن تختلف أسماؤها وأحكامها باختلاف أسبابها. فأما دم النفاس فسببه ظاهر، وهو الدم الخارج من الأنثى بسبب الولادة، وهو بقية الدم المحتبس وقت الحمل في الرحم، فإذا ولدت خرج هذا الدم شيئا فشيئا وما تولد بعد الولادة، وتطول مدته وقد تقصر. أما أقله فلا حد له قولا واحدا، وأما أكثره فعلى المذهب ما جاوز 40 ولم يوافق عادة حيض فهو استحاضة، وعلى الصحيح لا حد لأكثره كما يأتي التنبيه على دليله في مسألة الحيض. وأما الدم الذي يخرج بغير سبب الولادة فقد أجرى الله سنته وعادته أن الأنثى إذا صلحت للحمل والولادة يأتيها الحيض غالبا في أوقات معلومة بحسب حالتها وطبيعتها. ولذلك من حكمة وجود الدم أنه أحد أركان مادة حياة الإنسان، ففي بطن الأم يتغذى بالدم، ولهذا ينحبس غالبا في الحمل. وإذا كان هذا أصله وهو الواقع الموجود، علم أن أصل الدم الخارج من الأنثى حيض، لأن وجوده في وقته يدل على الصحة والاعتدال، وعدمه يدل على ضد ذلك. وهذا المعنى متفق عليه بين أهل العلم بالشرع والعلم بالطب، بل معارف الناس وعوائدهم وتجاربهم دلتهم على ذلك. ولذلك قال العلماء في حده: هو دم طبيعة وجبلة يأتي الأنثى في أوقات معروفة، والتسمية تابعة لذلك. والشارع أقر النساء على هذه التسمية لهذا الدم الخارج منهن، وعلق عليه من الأحكام الشرعية ما علق، ففهم الناس عنه هذه الأحكام وعلقوها على وجود هذا الدم، ومتى زال زالت، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فلهذا كان الصحيح بل الصواب المقطوع به أنه لا حد لأقل الحيض سنا وزمنا ولا لأكثره، ولا لأقل الطهر بين الحيضتين، بل الحيض هو وجود الدم والطهر فقده، ولو زاد أو نقص أو تأخر أو تقدم لظاهر النصوص الشرعية وظاهر عمل المسلمين، ولأنه لا يسع النساء العمل بغير هذا القول. وأما المشهور من المذهب فإن أقل ما تحيض فيه المرأة 9 سنين، وأكثره 50 سنة، وأقل مدة الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وما خرج عن هذا فهو دم فساد لا تترك له العبادة، وإن زاد عن العادة أو تقدم أو تأخر لم تصر إليه حتى يتكرر 3، فيصير عادة تنتقل إليه، ثم تقضي ما صامته أو اعتكفته ونحوه. وحجتهم على هذا القول بعضه لا كله أن هذا الموجود غالبا وما خرج عنه نادر، والأصل أن النادر لا يثبت له حكم، وهذه حجة ضعيفة جدا، فإن الوجود يتفاوت تفاوتا كثيرا. وبالإجماع إن النساء يتفاوتن في هذه الأمور تفاوتا ظاهرا. والأسماء 3 أقسام: شرعية ولغوية وعرفية، وكلها تتطابق على أن هذا الدم حيض وأن عدمه طهر، فلا أبلغ من من حكم اتفقت عليه الحقائق الثلاث. فعلى المذهب الاستحاضة ما تجاوز دمها 15 يوما، أو كان دما غير صالح للحيض بأن نقص عن يوم وليلة، أو كان قبل 9 سنين أو بعد 50 سنة. وأما على القول الصحيح فالحيض هو الأصل، والاستحاضة عارض لمرض أو نحوه، مثل أن يطبق عليها الدم أو تكون شبيهة بالمطبق عليها الدم، بألا تطهر إلا أوقاتا لا تذكر. وعلى كل فإنه إذا ثبتت استحاضتها فإن كان لها عادة قبل ذلك رجعت إلى عادتها، فصارت العادة هي حيضها، وما زاد فهو استحاضة تغتسل وتتعبد فيه. وإن لم يكن لها عادة وصار دمها متميزا، بعضه غليظ وبعضه رقيق، أو بعضه أسود وبعضه أحمر، أو بعضه منتن وبعضه غير منتن، فالغليظ والأسود والمنتن حيض والآخر استحاضة. ولكن على المذهب يشترطون في المتميز أن يكون صالحا للحيض، لا ينقص عن يوم وليلة، ولا يزيد على 15 يوما، ونحو ذلك مما هو على أصل المذهب. والصواب عدم اعتبار ذلك كما تقدم. فإن لم يكن لها عادة ولا تمييز جلست من كل شهر غالب الحيض 6 أيام أو 7 للأحاديث الثابتة في ذلك، ثم تغتسل إذا مضى المحكوم بأنه حيض، وتسد الخارج حسب الإمكان، وتتوضأ لوقت كل صلاة، وتصلي بلا إعادة. فظهر مما تقدم أن دم النفاس سببه الولادة، وأن دم الاستحاضة دم عارض لمرض ونحوه، وأن دم الحيض هو الدم الأصلي، والله أعلم. السؤال 15: إذا جاز التيمم للعدم أو للضرر، هل ينوب مناب طهارة الماء في كل شيء أم لا؟ الجواب: حيث جاز التيمم لعذره الشرعي وهو عدمه أو خوفه باستعمال الضرر، فإنه ينوب مناب طهارة الماء في كل شيء على الصحيح، وهو ظاهر النصوص، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. فعلى هذا لا يشترط له دخول وقت، ولا يبطل بخروجه، بل بمبطلات الطهارة. ولو تيمم للنفل استباح الفرض كما يستبيحه في طهارة الماء، وذلك أن البدل يقوم مقام المبدل ويسد مسده، إلا ما دل دليل على خروجه عن هذا الأصل ولم يرد. والمشهور من المذهب أنه مثله في أكثر الأشياء، فيستباح به ما يستباح بطهارة الماء من صلاة وغيرها، ولكنه يخالف طهارة الماء في أمور، منها أنه يشترط له دخول الوقت، وأنه يبطل بخروج الوقت مطلقا، وأنه لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض، وأنه لا يستبيح به إلا ما نواه أو كان مثله أو دونه لا أعلى منه. واحتجوا على هذا بأنها طهارة اضطرار، فتقدر بقدر الحاجة، وهذا الاستدلال ضعيف ومنقوض أيضا. أما ضعفه فلأن هذه الطهارة عند وجود شرطها المبيح طهارة كاملة، كما سماها الله تعالى لما ذكر الطهارة بالماء ثم بالتيمم، قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. فليست بمنزلة أكل الميتة للمضطر، فإن التحريم باق، ولكن لأجل اضطراره وخوفه من التلف أبيح ذلك. وأما التيمم مع تعذر الماء فإنه عبادة نابت مناب عبادة أخرى عند العذر، فيقتضي أنها مثلها من كل وجه. نعم هي طهارة اضطرار بالنسبة إلى شرطها الذي هو تعذر استعمال الماء، فما دام هذا الشرط موجودا فطهارة التيمم صحيحة، ومتى زال ووجد الماء وزال الضرر بطل التيمم، هذا الذي دل عليه الدليل. ثم قولهم أبيح بقدر الضرورة ممنوع بالإجماع، فإنه لا يقول أحد إنه يجب أن يتيمم عند كل صلاة يصليها فرضا أو نفلا، وإنه يقتصر على الفرض، بل يجب على الواجب منه، كما قالوا في من تعذر عليه الطهارة بالماء والتراب، مع أنه ضعيف أيضا، فإن من تعذر عليه ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإن جميع الواجبات الشرعية إنما تجب مع القدرة عليها، فإذا عجز عنها سقط وجوبها على العبد، وهذا مضطرد في جميع أركان الصلاة وشروطها وواجباتها. والحمد لله رب العالمين.